امرأة أعدت مالا لتخرجه زكاة لحليها فضاع منها هذا المال، فهل يجب عليها أن تخرج مالا بديلا عنه؟ نعم، إذا أعدت شيء للزكاة ثم ضاع عليها أن تخرج بدلا منه ولو سرق ما بعد وصلها لم يصل إلى المستحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.